بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب اعتقاد السلف أهل الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق ليلة الخميس السادس من شهر الله الحرام ذي القعدة من عام 34 و400 وألف. كنا أخذنا في الدرس السابق ترجمة للشيخ الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، وأخذنا كذلك أن الطريقة الأقوم لمعرفة صحيح الاعتقاد هي طريقة القرآن، وأنه لا طريقة يوصلك إلى صحيح العقيدة أو صحيح الاعتقاد إلا طريقة القرآن. وبعدين ذكرنا في المقدمة التي أوردها الشيخ الإمام سبب تأليفه لهذا الكتاب، وبعدين ذكر رحمه الله ما ينبغي للمسلم أن يعتقده. فذكرنا قال: يشهدون لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وبلغنا عند قوله: ويعرفون ربهم. قال رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول التقات عنه، ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص عليه سبحانه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله تعالى، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبههما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. في هذا الأصل الذي أورده الشيخ الإمام شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله تعالى، فيه بيان لما يجب أن يعتقده المسلم في الله سبحانه وتعالى. وعبارة الشيخ الإمام: ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. قوله يعرفون ولم يقل يعلمون، وإنما قال يعرفون ولم يقل يعلمون، لأن المعرفة هي حصول العلم مسبوقة بجهل، هي حصول العلم ويكون مسبوق بجهل، يعني الإنسان يكون لا يعلم، وبعدين لما يحصل له العلم تسمى تلك المعلومات التي حصل عليها معرفة. فعبارة الشيخ الإمام رحمه الله دقيقة، فقوله ويعرفون ربهم أي أن الأصل في الإنسان الجهل وعدم العلم. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فحصل للإنسان علم، فهذه المعرفة التي حصلت للإنسان إما أن تكون متعلقة بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسائر المعلومات، فالأصل أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى معرفة الله عز وجل بعقله، هذا هو الأصل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة الله بما آتاه الله عز وجل من قوة الإدراك وحدة الذكاء، لا يمكن. وإنما كيف تحصل له هذه المعرفة بصفات الله؟ الله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده وعرف نفسه لعباده سبحانه وتعالى من خلال ألسنة الرسل، فالرسل وهم الأنبياء المخبرون عن الله عز وجل، يخبرون عن صفات الله، يخبرون عن أسماء الله، يخبرون عن أفعال الله عز وجل، والرسل يخبرون عن أحكام الله عز وجل. وخاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه القرآن، فعرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه من خلال القرآن ومن خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا نعرف، حصلت لنا المعرفة بالله عز وجل من خلال الآيات القرآنية والأحاديث التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حصلت لنا المعرفة بالله عز وجل من خلال القرآن ومن خلال السنة النبوية. فإذا أردت أنت أن تعرف ربك سبحانه وتعالى فعليك أن تقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن وقفت على صفات الله عز وجل وعلى أسماء الله عز وجل، لما تقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حصلت لك المعرفة أن من أسماء الله عز وجل الرحمن، من أسماء الله عز وجل الرحيم، من أسماء الله عز وجل الرب، ومن صفات الله عز وجل الرحمة. فحصلت لك أنت هذه المعرفة من خلال ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر هذا عندك فلا ينبغي لك أن تتعامل مع ما جاء في القرآن بغير مراد الله عز وجل، لأن الله لما أخبرنا بصفاته وأخبرنا بأسمائه هو يريد منا ماذا؟ يريد منا أن نؤمن بما فيها ونتعبده بما فيها. أنت لما تعلم وتعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم رحمن، فأنت تتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء. وإذا علمت أنه ودود واستقر عندك أن من أسماء الله عز وجل الودود، والودود هو المتحبب إلى عباده، وبعدين تنظر إلى العلامات التي تتجلى فيها محبة الله لك، ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه محبة الله وتعظيمه وإجلاله والحياء منه ورجاؤه والخوف منه. نعطيك مثال بسيط، كيف يمكن أن تعرف أنت اسم الودود من خلال الصلوات الخمس؟ قلنا الودود هو المتحبب إلى عباده، كيف تدرك أنت أن الله سبحانه وتعالى يتودد إليك، أن الله يحبك، وتتجلى محبة الله لك ويتجلى اسم الودود من خلال الصلوات الخمس؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الصلاة كفارة لما بينهما؟ يعني تصلي صلاة الصبح وبعدين تخرج إلى حياتك لا شك أنك ستقترف بعض الذنوب والموبقات التي قد تهلكك يوم القيامة وتنساها أنت. لما تصلي الظهر يغفر الله لك ما اقترفته يداك ما بين الصبح والظهر، وبعدين تصلي الظهر وترجع إلى حياتك. لما تصلي العصر يغفر الله لك ما كان بين الظهر والعصر، وبعدين لما تصلي المغرب يغفر لك ما كان بين الظهر بين المغرب والعصر، ولما تصلي العشاء يغفر لك ما كان بين المغرب والعشاء. لما تصلي صلاة العشاء في جماعة يعطيك الله عز وجل أجر كمن قام نصف ليلة، ولما تصلي الصبح في جماعة يعطيك أجر كمن قام الليلة كله. هذا أليس يتجلى فيه اسم الودود؟ هذه المعرفة كيف حصلت لك؟ من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. أنت لما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حصلت لك المعرفة في إثبات صفة من صفات الله عز وجل. لما تقرأ الآية وفيها صفات الله عز وجل، لما قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتثبت لله عز وجل أن له يدين سبحانه كما نطق به القرآن، لكن بشرط بما ورد في القرآن وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الأخبار. لأن الشيخ الإمام ماذا قال؟ قال: على ما وردت الأخبار الصحاح به، يعني شرط قبول الأحاديث التي تثبت بها العقائد أن تكون أحاديث صحيحة نقلها العدول الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة التي ذكرها الشيخ الإمام من خلال هذه الفقرة، قال: يثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه. أنت لما تقرأ القرآن تمر عليك آيات فيها ذكر صفات من صفات الباري سبحانه وتعالى، فتثبتها كما جاءت في القرآن، لأن الله عز وجل لا يخاطبنا بما يكون مشكل بالنسبة إلينا. فأنت إذا قرأت القرآن واعتقدت بما فيه من غير أن تدخل عقلك تسلم. أنتم بحمد الله صليتوا صلاة التراويح صح؟ وسمعتم القرآن كله، فلم يوجد عندكم أي مشكلة مع أي آية من الآيات التي فيها ذكر صفات الله عز وجل كالوجه واليد، لم يكن عندكم مشكلة. لماذا؟ لأنكم سمعتموها على قلب التسليم، يعني مسلمين، مادام أن الله ذكرها إذن صدق الله العظيم. لكن لو أردت أن تدخل عقلك في معرفة كيفية الصفة تقع عندك إشكالية، فتحتاج إلى أن تدفع هذه الإشكالية، يعني هذه الوسوسة عن نفسك، فتدفعها بالتحريف. واضح؟ لكن لما أنت ما عندكش وسوسة، ما عندكش مشكلة، تقرأ صفات الله عز وجل فتؤمن بها كما جاءت. لكن لو تدخلك الوسوسة ستضطر إلى أن تدفع هذه الوسوسة بالتحريف، فأن تحرف هذه النصوص فتقول اليد هي القدرة والوجه هو القصد، وتصير تحرف. قال: وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. هذا الذي نعقد عليه قلوبنا، أن صفات الله عز وجل لا تشبه أبداً صفات خلقه، فالله عز وجل عظيم. مثلا سمى الله عز وجل نفسه الحليم، صح ولا لا؟ ووصف بعض خلقه كإبراهيم عليه السلام بأنه حليم، قال إن إبراهيم لأواه حليم. أنت تعلم أن الحليم اللي هو الباري الخالق سبحانه وتعالى، وإن اشترك في قدر مشترك في الاسم، هذا حليم وهذا حليم، لكن أبدا أن تعتقد أنت أن إبراهيم مثل الله مستحيل، وهذا لا يخطر بخاطرك أبدا ولا يوجد في قلبك. لماذا؟ لأنك تسمع الآيات على قلب التسليم، أنت مسلم. لكن لما تريد أن تدخل عقلك فينقدح في نفسك شيء من الوساوس، فتعتقد أنه ممكن هذا حليم وهذا حليم قد يكون تشابه. فلما تريد أن تدفع عن نفسك هذه الوسوسة تحتاج إلى التحريف، فتحرف اسم الحليم، وهكذا سائر الصفات. فيقولون أي أهل السنة وهم أنتم السواد الأعظم من المسلمين الذين يعتقدون العقيدة الصحيحة، فيقولون إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه كما قال تعالى في قوله يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بالنقصان، وإما أن يكون التحريف في اللفظ وإما أن يكون التحريف في المعنى. أما تحريف القرآن في ألفاظه فهذا مستحيل، لا يمكن لأحد من الناس أن يحرف في ألفاظ القرآن لا بزيادة ولا بنقصان، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه. أما تحريف المعنى قد يمكن، ممكن إنسان يحرف المعنى، فتحريف المعاني حرام، لأن الأصل أن نفسر القرآن على حسب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المحرف معتدي وفي الأصل كذاب، يكذب على الله عز وجل ويكذب ويضل العباد. لأنه لما يجي مثلا شخص، نعطيكم مثال، يقول مثلا الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وش هو معنى الحج بالنسبة لكم أنتم؟ معروف الحج، الحج هو طرح المكة، طوف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، طرح العرفة، هذا هو الحج. لو يجيكم شخص ويقول لكم الحج هو قصد القلب، أن يقصد قلبك كعبة العرش للتسبيح، وش تسميه انت يا هذا؟ تسميه تفسير ولا تحريف؟ تحريف. هذا وش دار؟ وش من الجرائم التي ارتكبها؟ كذب على الله، صح ولا لا؟ لأنه أراد أن يقول لنا بأن الحج هذا هو معناه الذي يريده الله، فيصير الإنسان كذاب ويصير مفتري ويصير مضل. لما يجي إنسان يقول لك الحج هو قصد قلبك الكعبة تحت العرش، هنا يضلك ولا ما يضلك؟ تقول لي أنت تحج ولا ما تحج؟ تقول لي ما تحج، صح ولا لا؟ فكذلك الذي يأتي إلى آيات الصفات التي فيها ذكر صفات الله عز وجل، مثلا الآية التي ذكرها الشيخ الإمام قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل شرف آدم وكرمه بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى. الأصل أن تؤمن بهذه الصفة كما وردت. قد يأتي شخص ويقول أن اليد المقصود بها في الآية هي القدرة، فهذا الشخص في الأصل يكون مفتري، يكون كذاب، لأنه يكذب على الله عز وجل، فيصير هذا فيه شيء من التحريف، اللي هو إخبار عن شيء قاله الله عز وجل على غير مراد الله عز وجل. لأن القرآن لا يجوز لنا أيها الإخوان أن نفسره بحسب أهوائنا على حسب آرائنا، وإنما ينبغي أن نفسر القرآن على حسب مراد الله عز وجل. فلذا الواجب أن نرجع في تفسير القرآن إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وإلى تفسير التابعين، لكي نفهم القرآن. قال تحريف المعتزلة. المعتزلة هذه طائفة من الطوائف التي ظهرت بين المسلمين في بداية المئة الثانية للهجرة، وهذه الطائفة تنسب إلى رجل يسمى واصل ابن عطاء. هذا واصل ابن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري، فكان يجلس في حلقة الحسن البصري، لكن الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم وفي خلال حياته العلمية إذا طرأت على نفسه شبهة عليه أن يسأل أهل العلم فيزيل عنه المشكل في نفسه. فهذا واصل بن عطاء طرحت في نفسه شبهة، اللي هو الإنسان اللي يعصي ربي سبحانه وتعالى يسموه فاسق، فجاء في نفسه هذا الفاسق ما هوش في الجنة وما هوش في النار، في منزلة بين المنزلتين، ما هو كافر ما هو مؤمن، هذا من وحي الشيطان. الواجب عليه وهو يطلب العلم عند إمام كالإمام الحسن البصري أن يطرح عليه هذه المسألة، فيجيبه الحسن الإمام بما يجب أن يعلمه من خلال هذه المسألة، لكن هو اكتفى بما عنده من العلم ويظن باللي هو لما يأخذ شوية علم صار إمام، فاعتزل حلقة الحسن البصري. لما اعتزل حلقة الحسن البصري قال الحسن رحمه الله، ولما طرده من مجلسه قال اعتزلنا عطاء. وبعدين هذا الإنسان لما اعتزل الحسن البصري صار عنده حلقة يخبر بها الناس، فانضم إليه رجل آخر يسمى عمرو بن عبيد، وبعدين كتبوا كتاب. وكل إنسان في هذه الدنيا هذه يقول كلام إلا ويصيب شكون يسمع له. أنت ممكن تقول كيف شكون راح يسمع له، حيصيب شكون يسمع له. لما صاب اللي يسمعوا له صاب عنده أتباع فسموا بالمعتزلة. وبعدين لبس عليهم الشيطان فأرادوا هدم الدين، جاءوا للقرآن قالوا القرآن مش كلام ربي سبحانه، القرآن مخلوق كما يدك ورجلك مخلوق، ثم لما تقول بلي القرآن مخلوق كيفاش تولي تتعامل معه؟ تولي تتعامل مع القرآن كما أنك تتعامل مع ديوان المتنبي، يمكنك أن تنتقد وطرد، لكن لما تقول كلام الله في شيء من العظمة والتقديس. بعدين العلماء ردوا عليهم، جاءوا إلى السنة فأرادوا هدمها، لما ما قدروش لا للقرآن ولا للسنة لأن العلماء تصدوا لهم، جاءوا لتحريف المعاني، جاءوا إلى معاني القرآن فحرفوها. الآن مثلا عندنا أنت تتساءل تقول لي هل يوجد من فسر الحج بالتفسير اللي ذكرته دوكا؟ صح ولا لا؟ من حقك تسأل. تقول موجود ولا مش موجود؟ وش رايكم انتم موجود مش موجود؟ ها مش موجود صح؟ لا يمكن. نعم موجود. ابن عربي مش العربي، ابن عربي الحاتمي اللي سموه الكبريت الاحمر والشيخ الاعظم، عنده تفسير نسميه تفسير القران الكريم مطبوع في مجلدين، يفسر بهالطريقه. يسميه تفسير القران الباطن، الصلاه يسميها الصله بين الله وعبده، الصيام يسميه الامساك عن الذنوب، الزكاه يسميه الطهاره النفس. يعني لو تقرا تفسيره ما تصلي ما تصوم ما تصدق ما تحج، هذا موجود. لكن هل يوجد من يسمع له؟ انت تعجب دوك، يوجد يا اخي. يسموه الامام الاعظم ويسموه الكبريت الاحمر، صح ولا لا؟ هذه المعتزله. بعدين لما ما قدروش انهم يحطموا الدين جاءوا الى القران ففسروه بغير المعنى الذي اراده الله عز وجل. لذا يجب علينا لكي نحمي قلوبنا من العقائد الفاسده اننا نرجع في تفسير القران الى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والى تفسير الصحابه رضي الله عنهم، والى تفسير التابعين. من أشهر مفسري الصحابة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، علي بن أبي طالب. ومن أشهر المفسرين في زمن التابعين تلامذة ابن عباس، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، عكرمة، طاووس. ولابد لكي نريد، إذا أردنا أن نعرف تفسير القرآن، أن نرجع إلى التفاسير المشهورة التي عرف أصحابها بسلامة المعتقد، كتفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البغوي. هذه تفسيرات أصحابها سلموا من فساد الاعتقاد، لأن العقيدة لما تكون فاسدة التفسير راح يكون فاسد. مثال، الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى، لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله له؟ قال إنك لن تراني، قال لن تراني، صح ولا لا؟ لما ترجع إلى كتب التفسير لعقائدهم منحرفة يقول لك باللي لن للنفي الأبدي، يعني فيها نفي للتأبيد، معناه أنك إنك لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما سبب هذا القول؟ سبب هذا القول الاعتقاد الفاسد بأن المؤمنين لا يرون وجه ربهم يوم القيامة. لكن لما يكون الاعتقاد سليم قال إنك لن تراني في الدنيا بالعين المجردة، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى الشمس لم يقوى على النظر إليها، صح ولا لا؟ مع أن نور الشمس أقل أقل أقل أقل من نور الله عز وجل. فلذا لما تجلى ربه للجبل لم يقوى الجبل على تحمل جلال العظمة الإلهية، مع أن الجبل يتحمل ضوء الشمس ويتحمل. لكن لما تجلى ربنا سبحانه العظيم للجبل لم يتحمل. هذا الإنسان لما يفسر هذا التفسير إذن عنده خلل في الاعتقاد. حتى في كتب النحو، مع أن كتب اللغة العربية الأصل أن الإنسان ما يأثرش عليه الاعتقاد الفاسد، لكن أحياناً لما يكون الاعتقاد فاسد يأثر في جميع العلوم. حتى لما يقضيك النحو ولا يقضيك الصرف أو يقضيك العربية يدخل عليك شيئاً من الاعتقادات الفاسدة لكي يفسد عليك دينك. فلذا الواجب أننا لكي نرجع إلى تفسير القرآن ونعرف مراد الله عز وجل لابد أن نرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تفسير الصحابة، وإلى تفسير التابعين رضوان الله عليهم. إذا لم نجد نحن تفاسير الصحابة ولم نصل إليها، فيمكننا أن نرجع إلى التفاسير التي اشتهر أصحابها بسلامة المعتقد، كالإمام ابن جرير الطبري، الإمام البغوي، الإمام ابن كثير، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تفسيره تفسير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، تفسير أبي بكر الجزائري، أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، تفسير رائع جدا وسليم، لأن الشيخ سليم المعتقد، وهذه التفاسير هي التي ينبغي أن تكون في بيتك. كذلك بالنسبة لمن يجلس في التفسير، لو مثلا عندنا في المسجد شيخ جاي يدرسنا التفسير، لا نسمح لمن يدرس التفسير إذا كان اعتقاده فاسد، لأنه راح يحرف علينا القرآن، ما يعطيناش المعاني الصحيحة فيفسد علينا ديننا. لابد أن يكون سليم المعتقد باش لما يتعامل مع تفسير القرآن يتعامل بالتفسير الصحيح. وإحنا الحمد لله ما عندناش مشكلة في هذا المسجد، فالشيخ عبد الحق يفسر لنا القرآن وهو سليم المعتقد، اللهم لك الحمد. يعني أنتم لا خوف عليكم من هذا الجانب، الحمد لله. قال رحمه الله: ولا تحريف الجهمية. هذه الطائفة أيضا نسبة لرجل يسمى الجهم ابن صفوان. هذا الشخص، هذا الإنسان لم يعرف بطلب العلم، وتعرف أن الإنسان الذي يريد أن يكون شيخا ولم يكن له شيخ يعلمه العلم وأراد أن يتعلم وذهب إلى شيخ، والشيخ يكون ماهو سليم المعتقد، سيتعبه ويضله. فهذا الجهم ذهب لكي يتعلم، لكنه وقع عند شخص فاسد الاعتقاد فتعلم منه أشياء. لما تعلم منه أشياء تعلم كذلك الفصاحة، والناس تتأثر بفصيح اللسان، الناس يتأثروا بواحد يكون فصيح اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فهذا الرجل اللي هو الجهم بن صفوان خرج على الناس بكلام، قال لهم: إن الله تعالى لم يكلم موسى، مع أن الله يقول: وكلم الله موسى تكليما. قال: ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والله عز وجل يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نكمل هذا الفكرة باش ما تروح الناس وبعدين نجاوب، معليش. هذا الجهم بن صفوان بعدين صار عنده أتباع، فسمي أتباعه بالجهمية. من أصول عقائدهم أنهم ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، يقول: الله لا يتكلم، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ويقولون كذلك أبدا أن يكون الله عز وجل حي ولا عليم ولا سميع ولا بصير ولا قيوم. إذن بالنسبة إليهم كيف هو الإله؟ عدم، يعبدون عدما. فلما ظهر هذا الرجل قتل، قتله سلم ابن أهوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. قال: أهلكهم الله. قال: ولا يكيفونهما، يعني لا يكيفون صفات الله ولا أسماء الله، ما يقولوش كيف. لذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وسأله قال: يا إمام، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، صدق الله العظيم. قال: كيف استوى؟ فوقع على مالك رحمه الله شيء كالمصيبة التي وقعت عليه، فتغير لونه، فقال: الاستواء معلوم، معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وقال ما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من المسجد. لأن هذا العقل، العقل هذا العقل الذي أعطانا الله إياه ووفقنا إلى أن ندرك به جميع ما يمكن إدراكه من خلال العقل، له حد، في حد يحبس عنده، هذا الحد لا يتجاوزه. نعطيك مثال، لو أحدثك ولله المثل الأعلى عن نساء الجنة، لو نحدثك عن نساء الجنة وأحدثك عن حور العين، حور العين امرأة ولا مش امرأة؟ امرأة. ها؟ امرأة. أنت الآن هل يمكن أن تتخيل حور العين مثل زوجتك؟ لا يخطر ببالك أصلا، لا يخطر أصلا ببالك ولا جاء، فما بالك بصفات الله عز وجل. فلذا أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه، وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فيؤمنون بها كما جاءت من غير ما يحرفون المعنى أو يكيفون أو يشبهون الله بخلقه تعالى الله عز وجل. بعدين قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة، يعني من رحمة الله عز وجل أن رحم الله سبحانه أهل السنة فهداهم إلى الصراط المستقيم، وحماهم بأن يقعوا فيما وقع فيه سائر الطوائف، لذا كان أحق الناس بالاتباع وأحق الناس من نقتدي بهم في الدين هم أهل السنة والجماعة، لأنهم العارفون بالله، العالمون بالله عز وجل، المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا بأهل السنة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مقصود المتمسك بالسنة. الدين، الدين هو اعتقاد وعمل، صح؟ هذا هو الدين، أشياء تعتقدها وأشياء تعمل بها. لابد في جميع ما تعتقد أن يكون لك شاهد فيما تعتقد على صحة ما تعتقد، إما من القرآن أو من الحديث النبوي، وأن يكون لك شاهد في كل ما تعمل من الأعمال. حبيت مثلاً دير عمل من الأعمال، أي عمل سواء كان صغيراً أو كبيراً، لابد أن يكون لك شاهد على صحة ما تفعل، آية من كتاب الله أو حديث نبوي. هذا نسموهم أهل السنة، لهما أنتم، بمعنى أنك انتايا لا تقبل أي اعتقاد، لا تقبل أي عمل من الأعمال ما لم يشهد لصحة هذا العمل أو الاعتقاد حديث نبوي، فتسمى أنت من جملة أهل السنة. لأن المقصود أهل السنة هي طريقة، طريقة في التدين، مثل الإسلام مثلا، لو اليهودي يقول لك أنا مسلم والنصراني يقول لك أنا مسلم، أنت كيف تجادله؟ كيف تقول تناقشه باللي هو مش مسلم؟ لابد أن ترجع إلى معنى الإسلام، صح؟ الذي رضيه الله عز وجل. إذن ما هو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل؟ هو إخلاص العبادة لله عز وجل واتباع طريقة الله عز وجل، بمعنى لا تعمل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان هذا العمل تريد به وجه الله، وأن يكون هذا العمل مما أمر الله به أو رغب فيه أو رتب على فعله ثواب أو مدح فاعله. فأهل السنة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن جميع الأعمال، جميع الأقوال، جميع الاعتقادات لابد أن يشهد لك على صحتها دليل من القرآن أو السنة النبوية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد، المهديين وصفهم بالهدى من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة حماهم الله، لهم أنتم وجميع وكل مسلم، كل مسلم بعيد عن التحريف، لا يحرف معاني القرآن ولا يحرف معاني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشبه، لا يتخيل، لا يتخيل بأن الله سبحانه وتعالى مثل خلقه، نعوذ بالله، ولا يكيف، يعني لا يقول أن الله كيف قد يكون، كيف يده، كيف وجهه، كيف ذاته، فالعقل لا يمكن أن يصل، بل واجب الإيمان. ومن عليهم، أي من الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة وهم أنتم، والواجب أن تكونوا كذلك، سواء استطعتم أن تخبروا بصحة ما تعتقدون، يعني ممكن تقدر تعبر، ممكن ما تقدرش تعبر، لكن لما تسمع قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، تقول: صدق الله العظيم. لما تسمع قول الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تقول: سبحان الله، صدق الله العظيم. لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، تقول: سبحان الله، تقدس وتعاظم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفيك، يكفيك، يعني مش بالضروري أن يكون عندك معلومات كثيرة، فيكفي أنك يكون عندك هذا الخط الصحيح الذي تسير به أنت إلى أن تموت وتلقى الله عز وجل. قال: ومن عليهم بالتعريف، أي تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، لأن أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم أن يعرف الناس بخالقهم، بمعبودهم، لأن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا وعرف نفسه إلينا من خلال الآيات التي نراها بأعيننا: الشمس والقمر والليل والنهار، وفي خلقنا نحن، قال: وفي أنفسكم آية أفلا تبصرون، وكذلك بما جاءنا في القرآن. فأعظم شيء أن تعرف الناس ربهم سبحانه، لكن من خلال التعريف لابد من التفهيم، وانت تعرفهم بربي سبحانه فهمهم. مثلا، ألا يسرك أنت أن تعرف وأن تعلم بأن الله عز وجل يحبك؟ يسرك ولا ما يسرك؟ تحب ولا لا تحب؟ جيد. فتحب لو واحد يقعد ويحدثك، يعرفك ويفهمك أن الله الخالق العظيم المتعال المتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى يحبك، وأن الله يحب، فتثبت لله المحبة. فإذا أثبت لله المحبة والخلة، ومعناها أن يتخلل حب الله جميع جسدك، فلا ترى إلا الله، ولا تقدم شيئا على محبة الله عز وجل، وهذه أعلى مراتب المحبة، لا شك أنك تريد من يفهمك كيف تتجلى محبة الله عز وجل، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله 100 مرة، غفر الله له 1000 خطيئة، وأعطاه 1000 حسنة، ورفعه 1000 درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له ذنوبه ولو تولى من الزحف. بالله عليك، هذه مش علامة على محبة الله لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل والله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذه مش علامة على محبة الله لك؟ لما يعطيك مثل هذه الأشياء، هل هو يريد أن يعذبك؟ لا شك أنه يحبك. فأهل السنة من أعظم أعمالهم تعريف الناس بربهم وخالقهم. لما واحد يحكي لك عن عظمة الله عز وجل، عن صفات الله عز وجل، تدرك أنت قيمتك وأنت من. فلذا لا تتعجب لما ترى بعض العلماء، قيل لبعض العلماء: رأيناك تزيد في الوزن، يعني صرت سمين، مع أنك لا تأكل كثيرا. فقال رحمه الله، قال: لما علمت أني عبد لله أطير فرحا. تعرفوا باللي الفرح يزيل الهم، صح ولا لا؟ وش اللي يخلي الإنسان وجهه مظلام وتعبان ومبهر؟ وش هو؟ الهم، صح ولا لا؟ لكن لما أنت تكون تعتقد، بمجرد أنك تفكر فقط أنك من عباد الله، أنك عبد من عباد الله، تطير فرحا وشوقا، تفرح. يعني تصور أنت مثلا لو أنك تخدم عام في شركة، وبعدين بعد نهاية العام تجمع نصيب من المال وتشتري به بيتا، وش شعر أنت من نفسك؟ وش تحس؟ تحس باللي درت إنجاز، صح ولا لا؟ أقدمت مشروع عظيم. هل تشعر أنت لما تصلي صلاة الصبح باللي درت إنجاز؟ حقيقة درت إنجاز عظيم. لما تصلي الظهر، لما تصلي العصر، لما تصلي المغرب وتصلي العشاء، قدمت إنجاز عظيم، مشروع عظيم. لما توفق إلى أنك تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، تشعر باللي أنت قدمت إنجاز. فلذا قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول أحد السلف، يقول: تمر بنا أحياناً أحوال لو علمها أصحاب الدنيا لقاتلونا من أجلها بالسيوف. أحياناً تتعجب، تصيب إنسان فقير، لا ضر لا زوجة لا دراهم، فرحان، ما يخرج من المسجد، فرحان، فتتعجب. وانظر أنت إلى نفسك وإلى وجوه الحاضرين لما تصلي العشاء وتسلم، كل واحد تشوف في وجهه كاللي تشعر في وجهه أسارير الفرح، يحب يطير من الفرح، على لأنه قام بإنجاز، صلى صلاة العشاء، صلى، سجد لله. منين تجي هذا الإحساس؟ منين هذا الإحساس؟ يأتيك من خلال معرفتك بالله. إذا كنت ما تعرفش ربي سبحانه، ما تقدرش تعبد حقيقة العبادة. فلذا أكثر الناس عبادة من هم؟ العلماء. وأكثر الناس محبة لله هم العلماء، وأكثر الناس خشية لله هم. لماذا؟ لأنهم من أكثر الناس معرفة بالله. فلذا كان من أعظم أعمال أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي الله عنهم أنهم يعرفون الناس بربهم سبحانه، وخالقهم، لكن الطريقة التي سلكوها في تعريف الناس بالله عز وجل هي الطريقة المستقيمة التي أمر الله بها عباده في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فما هي الطريقة التي سلكوها؟ قال رحمه الله: سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. يعني المسلك الذي سلكه أهل السنة والجماعة لهم أنتم، سلكوا مسلك في تعريفهم بالله. لما أنتم تعرفوا بربي سبحانه لابد أن تسلكوا مسلك التوحيد، فتفردون الله عز وجل بكل ما يختص به. فهناك خصائص اختص بها رب العالمين دون سائر خلقه، فهو الإله الخالق الرزاق المحي المميت السيد المالك المستحق أن يعبد، المشرع المحلل المحرم الآمر الناهي، هذا التوحيد. والتنزيه، التنزيه معناه أن تعتقد أن الله منزه ومطهر ومقدس عن كل عيب. يعني لما يقعد قدامك النصراني، لما يقعد قدامك نصراني تقعد قدامه وانت خايف، لأن هذا النصراني ما فيش أمة تعيب رب سبحانه مثل النصارى، حتى قال بعض العلماء هم عار على بني آدم، لأنهم ينسبون لله عز وجل صفات ينزهون القديس عنها، فينزهون القديس عن الزوجة وينسبونها لله، ينزهون القديس عن الولد وينسبونه لله. يعني لا يوجد أمة سبت ربك كما النصارى. فأنت لما تسمع أي صفة من صفات العيب تقول أعوذ بالله، وش تقول؟ تقول سبحان الله. لذا لو أنك تتأمل كلمة اللي هي سبحان الله وبحمده، وش يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لأحد منكم أن يجمع لنا ما قال كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده؟ يمكن، لأن الحديث موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، من قال سبحان الله غفر الله له 1000 خطيئة وأعطاه 1000 حسنة ورفعه 1000 درجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء قال سبحان الله، ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. لماذا أيها الإخوان تكون هذه الكلمة على اختصارها ووجازتها فيها كل هذا الفضل العظيم؟ سؤال نخليه لكم كجواب للدرس الجاي، واللي يجيبه نهدي له مصحف وفي هامش المصحف تفسير القرآن على طريقة أهل السنة. نعود السؤال: لما أنت تقول سبحان الله وبحمده ربي يعطيك 1000 حسنة وينحي لك 1000 سيئة ويرفعك 1000 درجة ويغرس لك نخلة في الجنة، وإذا قلتها 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأحسن مما جئت أنت به إلا واحد قال كما قلت أنت ولا زاد عليك. مع أنه السؤال، مع أنه كلمة صغيرة، أنت تقول سبحان الله وبحمده ربي يغرس لك نخلة في الجنة، لماذا؟ اللي جاوب خليه الجواب، اللي جاوب ما لابع الجاي إن شاء الله. هذا هو السؤال، كلمة خفيفة وكل هذا التواب لماذا؟ نعطيك مثال. أنت تقرأ مثلا سورة تبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 30 آية جادلت عن صاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، صح ولا لا؟ قريت أنت 30 آية نجاتك من عذاب القبر، حجبين 30 آية صح، لكن تقول سبحان الله وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة، تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يتقل ميزانك يوم القيامة، كلمة مختصرة فيها أجر عظيم، لماذا؟ فأهل السنة سلكوا هذا المسلك، مسلك التفهيم والتعريف على طريقة التوحيد والتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. التعطيل إيش هو؟ التعطيل وهو جحد الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وسبب هذا التحريف والتعطيل والجحود أنه أنت لما تصلي التراويح مر خالد ويقرأ خالد آيات فيها الصفات، أنت راك متأمل معه صح وخاشع، ما عندك أي مشكلة، لكن يجيك إبليس ويوسوس لك وسوسة، يقول لك اسمع كيف يد الله، إذا لابد أن اليد تكون مثل يدك، كيفاش يدك أنت ويد ربي سبحانه؟ فتقول لا لا أعوذ بالله سبحان الله، تروح لك الوسواسة، تحب تفهم زيادة، يعني تفتح المجال للعقل بس تفهم زيادة، يدخلك إبليس في الوساوس، فتقول ربي سبحانه ما عندوش يد، هذا يسموه تعطيل وهو جحد صفات الباري سبحانه وتعالى. والتشبيه واضح، واتبعوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقف عند قوله وهو السميع البصير. تفضل. احنا نحكي وبرك على سبحان الله فقط، على هذه الكلمة المختصرة على وجازتها اشتملت على هذا الأجر العظيم. لماذا؟ خليها معليش المرة الجاية إن شاء الله، ولا لا لا ها؟ باش تدي مصحف، أنت مديتش مصحف شعبان، مديت مديتش مصحف بالتفسير، خلاص. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.